بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله: وإن كانت فلوسا أو مكسرة. لما ذكر المصنف رحمه الله أن المقترض لا يلزمه أن يرد عين، لا يلزمه أن يرد العين المقترضة، وإنما يثبت بدلها. ثم ذكر رحمه الله أن المقترض إذا رد العين لزم المقرض قبولها. مثال ذلك كما سبق، لو أن شخصا اقترض من رجل آخر سيارة، فلو حصل فيها نقص يسير ثم أعادها للمقرض يلزم المقرض أن يأخذها. ثم بين رحمه الله إذا كان القرض نقودا ثم منع التعامل بها، فقال عن هذه المسألة أنه لا يلزمه قبولها، أي قبول العين. لذا قال رحمه الله: وإن كانت مكسرة، أي وإن كانت النقود المقرضة مكسرة، ومعنى مكسرة أي حدث فيها تلف، مثل شطر انكسار في أطرافها، أو نقودا. والمراد بالنقود هنا النقد غير الذهب والفضة، مثل العملة التي الآن من نحاس أو من حديد، مثل نصف ريال، ربع ريال، وهكذا، هذا تسمى عند العلماء نقودا. قال: فمنع السلطان، أي ألغى الوالي التعامل بها، أي ألغى التعامل بالنقود المكسرة لأن فيها غش مثلا، أو هناك نقود منع السلطان التعامل بها، فلو رد المقترض نفس ما اقترضه من النقود المكسرة التي منع التعامل بها، التي ألغي التعامل بها، أو النقود التي منع التعامل بها، هل يلزم المقرض أن يأخذها بعينها؟ قال: فله القيمة، أي لا يأخذ العين. فالمصنف رحمه الله استثنى من القاعدة السابقة، وهي التي ذكرها في قوله: فإن رده المقترض، أي رد عين القرض، لزمه، أي لزم المقرض قبوله. قال: إلا إذا كانت النقود مكسرة أو نقودا ومنع التعامل بها. قال: فله القيمة، أي لا يلزم المقرض أن يقبلها. وما الذي يدفعه المقترض للمقرض لما منعت؟ قال: فله القيمة، يعني ينظر النقود التي منع التعامل بها والنقود التي تكسرت ومنع التعامل بها، ننظر كم قيمتها، ونلزم المقترض أن يدفع قيمتها للمقرض. وكيف نقيم هذه القيمة؟ قال: وقت القرض. مثال ذلك: لو أن شخصا أقرض آخر عام 1430 10,000 ريال، وفي عام 1440 ألغيت هذه النقود في البلد. فماذا نصنع؟ نقول قيمة 10,000 وقت القرض عام 1430 كم تساوي بالنقود الجديدة، بالعملة الجديدة الآن؟ إذا كانت تساوي مثلا بالعملة الجديدة 6,000 نعطيه 6,000. مثال ذلك، لو أن شخصا أقرض آخر 100 دينار قبل 10 سنوات، ثم الأسبوع الماضي مثلا قال الوالي غيرنا العملة ليست دينارا وإنما هي مثلا جنيها، فنقول وقت القرض قبل 10 سنوات 10,000 دينار مثلا كم تساوي بالجنيه؟ إذا كانت مثلا تساوي 100,000 جنيه نقول أعطه 100,000 جنيه، وإذا كانت تساوي 1,000 جنيه مثلا نقول أعطه 1,000 جنيه، وهكذا. ومثال آخر، لو أن شخصا أقرض آخر قبل 20 سنة 100,000 جنيها مصريا مثلا، ثم بعدها ب5 سنوات العملة نزلت فأصبح 10,000 جنيه، جنيها تساوي الآن 3,000 جنيه فقط. فلو طالب المقرض بالسداد نقول وقت القرض كم أقرضه؟ قال 10,000 جنيه مصري، نقول تعطيه الآن 10,000 جنيه مصري حتى لو نقصت العملة، وكذلك العكس لو زادت العملة. وهذا على قول المصنف رحمه الله، وعليه نص الإمام أحمد رحمه الله. والقول الثاني أنه يعيد له القرض قبل المنع، فإذا كان أقرض 10,000 ريال وقبل أن تلغى تساوي 9,000 يعطيه 9,000، ولو كانت تساوي 15,000 يعطيه 15,000، وهكذا، لئلا يكون فيه إجحاف على المقترض، وأيضا لأن المقرض لم يطالب بحقه وإنما سكت عنه. ومن قال إنه يعطيه بقيمتها وقت القرض قال لأن هذا الدين ثبت في ذمته من حين قبض القرض فنعطيه من حين انشغال ذمته به. ولما بين رحمه الله أنه لا يلزم رد العين، ولو رد العين يلزم المقرض أن يأخذها إلا إذا كانت مكسرة النقود أو منع السلطان بها، بين بعد ذلك كيف يرد المقرض القرض إذا لم يرد أن يرد العين. قال ويرد المثل في المثليات، والمثل عند الحنابلة ما توفرت فيه 4 شروط: كل مكيل أو موزون يصح فيه السلم ولم يتغير بصناعة، والرابع مباحة. ومثال ما توفرت فيه هذه الشروط التمر، لو اقترضت عجوة ترد مثلها، هذه مكيل موزون يصح السلم فيها لم تتغير بصناعة مباحة. ومثل البر والموزون، مثل لو أخذت منه كيلو حديد تعيد مثله كيلو حديد، وهكذا. ومما والذي لا يصح أن يكون مثلا يقوم، وهو ما اختلت فيه أحد هذه الشروط الأربعة. فمثلا الموزون إذا تغير بصناعة، مثل أخذنا بهذا الحديد وصنعنا منه إناءً أو ساعة أو جوالا أو كرسيا، هذه صناعة مباحة، هذه لا تكون مثلية على قول المصنف رحمه الله، وإنما القيمة لأنها تغيرت بالصناعة المباحة. وإذا كانت صناعة محرمة مثل تصنع في القلم الحديد ذهب، فهنا صناعة على موزون لكن غير مباح، لا يجوز استخدام القلم الذهب. وبعض أهل العلم يجعل ضابطا في العرف من غير احتياج إلى هذه الشروط، كل ما كان مثلا له فهو مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح البخاري، قال إناء بإناء، لما كسرت إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم صحفة، فرد النبي صلى الله عليه وسلم صحفة أخرى غير مكسورة للتي كسرتها. ولما بين رحمه الله أن المقرض رد المثل فيما هو مثلي بين بعد ذلك إذا لم يكن في السلعة التي اقترضها ما يماثلها ماذا يصنع؟ قال والقيمة في غيرها، أي رد القيمة في غير المثليات. مثال ذلك لو أن شخصا أقرض آخر لؤلؤة صغيرة، فإذا طالب المقرض بالقرض للمقترض ألا يعطيه عين هذه اللؤلؤة، ولا يمكن المثل في اللؤلؤ لأنه لا يصح السلم فيها، فبعض اللؤلؤ كبير وبعضه صغير حسب ما يوجده الله عز وجل في البحر، فنقول نقوم يعني كم تساوي قيمتها، فإذا كانت اللؤلؤة تساوي 1000 ريال يدفع المقترض للمقرض 1000 ريال، وهكذا. ومثل أيضا ساعة نادرة ليس لها مثل، أو جوال قديم ليس له مثل، وهكذا، فيرد قيمته إذا لم يرد أن يرد عينه. وبين أيضا رحمه الله متى نرد أيضا القيمة، حتى ولو وجد المثل، فقال فإن أعوز المثل يعني تعذر وجود المثل أو صعب أو غلى ثمنه أو كان بعيدا مثلا، قال فالقيمة إذن يعني حتى يعني نقدر، أي يرد قيمة المثل ولو مع وجود المثل، لكون المثل قد تعذر أخذه وإعطاه للمقرض. مثال ذلك لو أن شخصا اقترض من آخر ساعة وأبقاها عنده 20 سنة ولم يرد عين القرض وهي الساعة هذه، أو ضاعت الساعة مثلا، لكن قالوا فيه ساعة مثلها تماما في دولة بعيدة وسعرها الآن غال جدا، فنقول لا يلزم دفع المثل إليه، وإنما ننظر كم قيمة الساعة هذه التي اقترضها قبل 20 سنة، إذا كانت تساوي 1000 نقول أعطه 1000 ريال. نعم، الله أعلم، صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.